حيث الله تبارك وتعالى لا يلحقها نقص ولا عيب ولا شيء مقدس مطهر. انا اعي ما تقول يعني على اساس ان تقول النفى بعض الصفات يعني هذا يلزم الا واضح كالجهميه مثلا يعني واضح. لكن هي المراد يعني بالقاعده الوصول الى ان مبحث الاسماء والصفات مبحث توقيفي، الاصل فيه توقف عند النصوص لا نزيد ولا ننقص، هذا الاصل. ف من بيان ذلك أن ذات الله تبارك وتعالى لا تدرك بالعقول، يعني حثنا رب العزة سبحانه وتعالى أن تتدبر في الآيات الكونية من خلق السماوات والأرض والجبال، والآيات الشرعية نظر في القرآن في أسرار تشريعاته سبحانه وتعالى، كل ذلك يدلك على وحدانيته سبحانه وتعالى، فحثك على ذلك. لكن أن تتدبر في ذات الله عز وجل واضح كده. فكذلك صفات هذا هذا كذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نشرع في ذكر مبحث القدر وما يتعلق به من مسائل. قبل ذلك مراجعة سريعة على ما سبق في شكل سؤال وجواب. قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. على العرش استوى فيه إثبات ماذا؟ تفضل. نعم، لله سبحانه وتعالى. وعلى الملك احتوى فيه رد تضمن ردا على من؟ على من قال أن استوى بمعنى استولى. نعم، فقال وعلى الملك احتوى سبحانه وتعالى، ففيه رد على الذين قالوا بأن الاستواء يفسر بالاستيلاء. طيب، تفسير الاستواء بالاستيلاء ينضبط ولا لا ينضبط؟ لا ينضبط. الله عز وجل سبحانه وتعالى على قولهم يكون مستويا على كل شيء، فهو مستول على كل شيء سبحانه وتعالى، بمعنى يعني مالك لكل شيء. وقلنا أن في اللغة الاستيلاء بمعنى هناك مفاعلة بين طرفين، والله عز وجل لا مغالب له سبحانه وتعالى حتى يستولي على شيء سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالأصل إجراء النص على ظاهره وإثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. في كم موضع من القرآن ورد ذكر الاستواء؟ نعم، يعني في سياق الآيات إذا تدبرت هذه الآيات وجدت فيها أن الله عز وجل يثني على نفسه، فكذلك الاستواء صفة مدح لله تبارك وتعالى وليس فيها نقص. طيب، قوله وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، قواعد المتعلقة بمبحث أسماء الصفات ذكرت في المحاضرة الأولى ولا في الثانية؟ في الثانية، في الأولى، أي سألتكم فيها يعني. نعم، طيب. طيب، قوله لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة أو أسماؤه محدثة، ما معنى هذا الكلام؟ نعم، صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، لم يزل سبحانه وتعالى بصفاته، لم يستفد اسم الخالق بعد خلقه للخلق، أو أنه رزاق بعد أن خلق خلقا فرزقهم سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ نعم. طيب، كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. هنا مبحث الكلام، ويتضمن الكلام فيه أمران، الأمر الأول والأمر الثاني. نعم، أولا أن إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، الأمر الثاني لا ليس هذا المراد. يعني العلماء إذا تكلموا في مبحث الكلام تجدهم يتحدثون عما عن إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، هذا المبحث الأول. المبحث الثاني إثبات أن القرآن كلام الله. توضح الكلام؟ يعني في مبحث الكلام تجد الحديث حول صفة الكلام، حيث إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. المبحث الثاني إثبات أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. طيب، آية أو دليل من كتاب الله عز وجل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. طب أي نعم، هذا يدخل يعني في إثبات صفة الكلام وفي أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. عنده وكلم الله موسى تكليما، أتى بالمصدر المؤكد للفعل تكليما. آية أخرى. نعم منهم من كلم الله، منهم من كلم الله. نعم آية أخرى. أي نعم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ربي أرني أنظر إليك. نعم كل هذه الآيات تدل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. طيب آية تثبت أو تدل على أن القرآن كلام الله، ها ذكرها أخوكم آنفا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن القرآن كلام الله، حديث أي ما من أحد إلا إثبات صفة الكلام هذا. نعم صحيح، يعني ما من أحد منكم إلا وسيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. نعم هذا فيه إثبات صفة الكلام. أنا سألت يعني في القرآن يعني إثبات أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، من يحملني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا من يحملني فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي، منعتني أن أبلغ كلام ربي. طيب صفة الكلام صفة ذاتية أو فعلية؟ عندك ذاتية، بمعنى أن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام. طيب صفة ذاتية أو فعلية؟ ذاتية فعلية، يعني بمعنى أن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام. ماشي. ومتى شاء تكلم سبحانه وتعالى فبهذا الاعتبار هي صفة فعلية، صفة ذاتية فعلية. ذاتية باعتبار أن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام سبحانه وتعالى، وفعلية باعتبار تعلقها بمشيئة الله عز وجل متى شاء تكلم سبحانه وتعالى. كلم موسى، وضح الكلام، وسمع موسى كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، وسمع كذلك الله عز وجل كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك آدم عليه الصلاة والسلام، وكل هذه أوقات مختلفة. فالكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام، وفعلية باعتبار تعلقها بمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب إضافة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى من باب أي إضافة؟ صفة إلى موصوف. طيب ما ضابط هذه الإضافة؟ صفة؟ نعم يعني بمعنى معنى ليس شيئا قائما بذاته كالمسجد أو كالناقة، فإذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى كان من باب إضافة التشريف والتعظيم، تقول بيت الله، ناقة الله، واضح؟ لكن إذا قلت مثلا كلام الله فهذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم قوله ليس بمخلوق فيبيد، ما معنى يبيد؟ تفضل. يبيد بمعنى يهلك، واضح الكلام؟ ولا صفة لمخلوق فينفد، ينفد بمعنى ينتهي. قد آية من كتاب الله عز وجل تدل على أن كلام الله تبارك وتعالى لا ينفد سبحانه وتعالى. سورة الكهف، تفضل. نعم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ما معنى هذه الآية؟ تفضل. دنيا، نعم، وجعلناها أقلاما بحار السبع بمثابة ماذا؟ حبر المداد. أي نعم. طيب لا، أي نعم، لا يا أخي، وجه التمثيل، وذكر كل شيء إلا شيء واحد الذي هو أي يعني البحار هذه تنفد ولا لا تنفد؟ تفنى. أي نعم، أحسنت، هكذا، بارك الله فيك. من يعيد صياغة بصياغة أخرى؟ تفضل. نعم، أحسنت. طيب تفضل. لا، أي لا، نعم نعم، لا، الله عز وجل موصوف بصفة الكلام سبحانه وتعالى، موصوف بصفة الكلام. الصفة هذه يعني يسمع عباده مثلا الملائكة إذا سمعت الوحي، سمعت الوحي يعني تصيبهم كالصاعقة، فيكون أول من يفيق جبريل عليه الصلاة والسلام. موسى سمع كلام الله تبارك وتعالى، فيسمع الله تبارك وتعالى من شاء من خلقه. أناعم ما تقول، يعني على أساس تقصد مثلا الرحمن موصوف بصفة الرحمة، و لا، موصوف بصفة الكلام، لكن من حيث الاسم لا نقول أنه متكلم، لا يسمى باسم المتكلم، لأن المتكلم قد يتكلم بكلام حسن وبكلام قبيح، فليس حسنا من كل الوجوه، فلا يطلق على الله سبحانه وتعالى. أما من حيث الصفة يوصف بصفة الكلام سبحانه وتعالى. نعم نعم، الأثر أنه يكلم عباده سبحانه وتعالى، يكلم عباده ويسمعه عباده، قد سمع لآذى في السمع، يعني كما ذكرت لكم موسى سمع كلام الله تبارك وتعالى، سمع كلامه حقيقة، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذا يعني الأثر. طيب، في قول الله تبارك وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، محدث، هذه الآية يوجد من استدل بها على أن القرآن مخلوق، قال محدث بمعنى مخلوق، فكيف يكون الرد؟ احنا الآن قررنا معتقد أهل السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم، يعني هنا سهل الأمر، يعني ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث هنا باعتبار ما نزل وباعتبار ما سبق، واضح الكلام، الذي سبق تنزيله على نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم الذي ينزل بعد ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون محدثا باعتبار الذي سبق، باعتبار الذي ماذا؟ سبق. طيب، لأن الله تبارك وتعالى قال ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، ففرق بين الخلق والأمر، وذكر الله عز وجل في كتابه أن القرآن من أمره في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، والذي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو القرآن، واضح الكلام. ولأن القول بأن القرآن مخلوق قول فاسد وباطل، قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، والقرآن من علم الله تبارك وتعالى، فلو قلنا أن القرآن مخلوق فهذا يقتضي أن يكون من صفات الله عز وجل شيء مخلوق، وهذا كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. واضح؟ وغير ذلك من الآيات التي استدلوا بها أو الأدلة التي استدلوا بها على هذه الشبهة، على هذه الشبهة. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق، هذه عبارة ليس بمخلوق، لماذا أطلقها العلماء؟ الأصل إذا ذكرت أن تقول أن القرآن كلام الله وتسكت، هذا الأصل، لكن لماذا العلماء عبروا بهذه العبارة؟ نعم، لما وجد من يصرح بأن القرآن مخلوق فيضطروا إلى التصريح بالقول بأن القرآن ليس بمخلوق، ليس بمخلوق، بل يعني ذكرت لكم مسألة أخرى أن من الأئمة من شنع على من قال أن لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. لماذا؟ لأن هذه العبارة محتملة، تحتمل معنى صحيح وتحتمل معنى باطل. أما المعنى الصحيح، اللفظ، حركة اللسان، النفس، تلفظ بالكلام، هذه أشياء مخلوقة، فبهذا الاعتبار لفظي بالقرآن مخلوق. واضح الكلام؟ لكن كذلك تحتمل هذه العبارة معنى آخر، وأن الذي يتلى ويتلفظ به وكلام الله تبارك وتعالى أنه مخلوق. فلما كانت العبارة محتملة أنكر أهل العلم هذه العبارة، لفظي بالقرآن مخلوق. واضح الكلام؟ وكذلك الذين توقفوا في القرآن يسمون بالواقفة، قالوا أن القرآن كلام الله وسكتوا ولم يبينوا مذهبهم في زمن الفتنة. زمن الفتنة لابد أن تبين مخلوق ولا ليس بمخلوق، فتوقفوا. فكذلك أنكر عليهم العلماء، إذا كنتم موقنين بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى حقيقة فصرحوا بمذهبكم، لماذا تتوارون وتسترون هذا المذهب؟ هؤلاء يسمون بماذا؟ بالواقفة، يسمون بالواقفة. فالقرآن خلاصة الكلام كلام الله تبارك وتعالى، تكلم به سبحانه وتعالى، نزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، آية في كتاب الله عز وجل تدل على أن الأصل أن جبريل سمع من الله تبارك وتعالى القرآن. قل نزله روح القدس من ربك. فالأصل أن جبريل سمع القرآن من الله تبارك وتعالى. أما الذي يقول بغير هذا فيطالب هو بالدليل، يطالب بماذا؟ بالدليل، يطالب بالدليل. أما القول بأن أخذه من اللوح المحفوظ أو أنه أخذه من بيت العزة أو أن الله تبارك وتعالى ألقى في روع جبريل، ألقى في روع جبريل القرآن فعبر جبريل عنه بألفاظه، واضح الكلام؟ كل هذه أقوال باطلة ليست بأقوال صحيحة عند أهل السنة والجماعة، كلها أقوال مردودة، كلها أقوال مردودة. وإنما الصحيح أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، تكلم به سبحانه وتعالى. طيب، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى خالقا لكل شيء، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. في هذه الفقرة قرر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى مبحث القدر، وأن القدر حق يجب الإيمان به، والقدر أحد أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فدلت الآية على أن كل شيء قدره الله تبارك وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، سبحانه وتعالى قدر وهدى. وكذلك في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح الإمام مسلم: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، عجز العاجز من الكسل والخمول هذا بقدر الله عز وجل، والكيس بمعنى انبعاث النفس والحركة والنشاط هذا كذلك بقدر الله عز وجل، فكل شيء بقدر الله عز وجل. كذا في حديث ابن عباس وفيه: يا غلام إني أعلمك كلمات، إلى قوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، وجفت الصحف، فكل شيء بقدر الله عز وجل. وكذلك في حديث ابن مسعود كما في الصحيحين قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. واضح الكلام؟ فهذا فيه إثبات القدر وغير ذلك من الأحاديث. القدر كما يعبر عن ذلك من أهل العلم: سر الله تبارك وتعالى. القدر سر الله تبارك وتعالى، فإذا علمت ذلك فمبحث القدر لا يتكلم فيه الإنسان إلا بما ورد به الدليل، الدليل الوارد في الكتاب والسنة، لا نخوض في هذا الباب بعقولنا. فكثيرا ممن خاض بعقله في هذا الباب ضل عن الصراط المستقيم، وإنما الأصل أن تتوقف عند الآيات والنصوص ولا تتكلم في مبحث القدر على ما ورد به الدليل، على ما ورد به الدليل. هذا أولا. الأمر الثاني: مراتب القدر أربعة، مراتب القدر أربعة. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، خلق علم فكتب فشاء فخلق سبحانه وتعالى. ما المراد بمرتبة العلم؟ المراد بها أن الله عز وجل علم كل شيء، علم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سواء مما سبق أو مما سيكون أو مما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. الله عز وجل بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، أحاط بكل شيء علما، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. لذلك في قول الله تبارك وتعالى ومثلها من الآيات في قوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الآية ممكن إنسان يقول أن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، قال: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، بعد ابتلائهم وامتحانهم واختبارهم، لكن هذا المعنى ليس بصحيح. عندنا نصوص محكمات بينات واضحات من أن الله عز وجل بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، حتى أنه في قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يتمنون أي أهل الكفر أن يعودوا إلى الدنيا كي يعملوا صالحا. الله عز وجل علم من حالهم أنهم لو ردوا إلى هذه الحياة الدنيا ما عملوا صالحا. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. واضح الكلام؟ ولكن الآية هذه كيف توجيهها أو تفسيرها؟ بمعنى العلم هنا بمعنى أن الله عز وجل يظهر فيهم علمه سبحانه وتعالى، إظهار العلم، إظهار علم الله سبحانه وتعالى في خلقه. لماذا؟ لكمال عدله سبحانه وتعالى، فإنه لا يحاسبهم على ما سبق في علمه سبحانه وتعالى، وإنما يحاسبهم على ما وقع أو وقعوا فيه. واضح الكلام؟ قال تعالى فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، أي علما ظاهرا يترتب عليه الحساب من الجزاء والثواب. واضح الأمر؟ نعم. ومثل هذه من الآيات تتكرر في القرآن، فهذه لا يقال بأن الله عز وجل لا يعلم شيء إلا بعد وقوعه. نعم. أي أحاط بكل أي نعم نعم ويعلم ما سيكون، كيف سيكون هذا الفعل سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فهذه مرتبة العلم، مرتبة العلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، مرتبة ماذا؟ الكتابة. والمراد بالكتابة أي الكتابة في اللوح المحفوظ، كتابة في اللوح المحفوظ. قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في إمام مبين، كل شيء أحصاه الله تبارك وتعالى. وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا هو تقدير الكتابة، تقدير ماذا؟ الكتابة، بأن المعنى بأن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. لما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم بما قدر الله عز وجل فكتب كل شيء، كتب كل شيء. فهذا المراد بتقدير الكتابة، تقدير الكتابة بمعنى مرتبة الكتابة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة. والمراد بها أنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا إذا شاءه الله تبارك وتعالى. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال تعالى فمن شاء ذكر، هذه في إثبات المشيئة للعبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في قوله تعالى وما تذكرون إلا أن يشاء الله في سورة المدثر، وما تذكرون إلا أن يشاء الله. فكل شيء واقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأنك لو أثبتت وقوع شيء بغير مشيئة الله تبارك وتعالى جعلت له شريكا في ملكه سبحانه وتعالى، فلا يقع شيء في ملكه إلا إذا شاء، فهو المتصرف في هذا الكون. مرتبة الرابعة مرتبة الخلق. ما المراد بمرتبة الخلق؟ قال تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فالله عز وجل خلق كل شيء، ومن ذلك أعمال العباد. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فكل شيء بخلق الله تبارك أو تعالى، أو بمعنى خلقه الله عز وجل. هذا من حيث تقرير مراتب القدر الأربعة: العلم، الكتابة، الخلق أو المشيئة، والخلق. نعم. لا في القرآن، ما أفردنا في الكتاب من شيء. نعم، مرتبة العلم الكتابة والمشيئة والخلق، واضح الكلام؟ والخلق، علم فكتب فشاء فخلق سبحانه وتعالى. طيب، مبحث القدر من المباحث المهمة، والكلام فيها كما ذكرت لكم كلام يحتاج إلى بيان وإيضاح واستدلال بالنصوص الشرعية. عرفتم مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق. الآن هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل أعطاه الله تبارك وتعالى مشيئة، فله اختيار، يختار به بين الحق والباطل، كما قال الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. فأثبت للعبد مشيئة، لكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. واضح الكلام؟ لمن شاء منكم أن يستقيم، إثبات مشيئة للعبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فإثبات المشيئة للعبد هذا حق، ولكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، هذا أمر. الأمر الثاني أن الله عز وجل خلق أعمال العباد، ليس المراد بأن الله عز وجل أجبرهم على هذه الأفعال، ليس هذا المراد، ومن باب الإيضاح والبيان، إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها ماذا؟ القلب، ويكون معك عزم وإرادة. واضح الكلام؟ عزم وإرادة وجوارح تتحرك بها وتعمل بها، فهذه الأشياء من خلق الله تبارك وتعالى، فبهذا الاعتبار والله خلقكم وما تعملون، لا أن العبد مجبر على فعله، لا أن العبد مجبر على فعله. الله عز وجل منزه عن الظلم، كيف يخلق عباده ويجبرهم على هذا الفعل ثم يحاسبهم على هذا الفعل ويعذبهم؟ الله تبارك وتعالى منزه عن الظلم سبحانه وتعالى. لذلك أهل السنة والجماعة في مبحث القدر وسط بين الذين غالوا في نفي القدر وبين الذين غالوا في إثبات القدر. أما الذين غالوا في نفي القدر فيسمون بالقدرية، القدرية النفاة، قالوا بأن الأمر أنف. ما معنى أنف؟ يعني مستأنف، يعني أن العبد هو الذي يخلق فعله، ليس بحاجة إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يخلق فعله، فقالوا هو مستغن عن الله تبارك وتعالى في ذلك، فغالوا في ماذا؟ في نفي القدر، في نفي القدر، هذا أمر. أما الطائفة الأخرى فإنهم غالوا في إثبات القدر، وقالوا أن العبد مجبر على فعله، وهؤلاء يعرفون بماذا؟ بالجبرية، يعرفون بالجبرية، وقالوا مثل العبد كمثل الريشة أو الورقة في مهب الريح، بمعنى لا اختيار لهذا العبد، أو كالمغسل بين يدي مغسله يقلبه كيفما شاء يمنة أو يسرى. فالعبد كذلك قالوا ليس له ماذا؟ ليس له مشيئة. هؤلاء غالوا في ماذا؟ في نفي القدر، واضح؟ وهؤلاء غالوا في إثبات القدر، وأهل السنة والجماعة أثبتوا القدر ولم ينفوا القدر، وكذلك أثبتوا مشيئة للعبد، ولكن قالوا هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أرسل رسلا وأنزل كتبا فأقام بذلك الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فبينوا لك طريق الحق والضلال، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بينا له طريق الحق وطريق الضلال، وأعطاك الله عز وجل عقلا تميز به بين الحق والباطل، وأرسل إليك رسلا وأنزل كتب، فما عليك إلا أن تسلك سبيل الحق والرشاد وتجتنب سبيل الغواية والضلال. واضح الكلام يا إخوة؟ فهذا أمر. الأمر الثاني أن القدر عند أهل السنة والجماعة لا يستدل به ولا يحتج به في باب الذنوب والمعاصي، وإنما يكون الاحتجاج به في باب المصائب، في باب ماذا؟ المصائب، كبركان أو زلزال أو فيضان أو غير ذلك من الأشياء التي ليس للعبد تصرف فيها. أما في باب الذنوب والمعاصي لا يحتج بقدر الله عز وجل، يزني، يسرق، يفعل كذا وكذا ويقول فعلت بقدر الله عز وجل. فهذا المسلك مسلك المشركين الذين احتجوا على شركهم بأنهم وجدوا آباءهم على الشرك، قالوا يعني بمعنى لو شاء الله تبارك وتعالى ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، فاحتجوا على الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، وهذا احتجاج باطل. ذلك القدر عند أهل السنة والجماعة لا يحتج به في باب الذنوب والمعاصي، وإنما يحتج به في باب المصائب. طيب، هذا أمر. الأمر الذي بعده تقدير الله عز وجل كله خير، كله خير، تقدير الله عز وجل كله خير، فأفعال الله تبارك وتعالى كلها خير وكلها يعني موافقة لحكمته سبحانه وتعالى. أما قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في قنوت أو في قنوت الوتر، في القنوت في الوتر الذي علمه الحسن أو الحسين، وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت، وقال عليه الصلاة والسلام يعني الخير بين يديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فهنا الشر باعتبار المقضي، باعتبار المقضي، بمعنى أن الشر ليس في قضاء الله تبارك وتعالى، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وقني شر ما قضيت، شر ماذا؟ ما قضيت، فجعل الشر في المقضي فيه لا في قضاء الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى أفعاله كلها خير سبحانه وتعالى، هذا أمر. الأمر الثاني أن الخير والشر الواقع في هذا الكون واقع كله بقدر الله عز وجل وشاءه الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الشر باعتبار هذا المخلوق، يعني مثلا إنسان ابتلاه الله تبارك وتعالى بمثلا بذهاب ماله وتلفه مثلا، فهذا الأمر هذا الابتلاء ظاهره شر بالنسبة لهذا المخلوق، لكن رب العزة سبحانه وتعالى ابتلاه حتى يعتبر هذا المخلوق ويرجع إلى الله تبارك وتعالى وينيب ويتضرع إلى الله عز وجل، فهذا الابتلاء في حقيقته خير. أن هذا الشر ليس بشر محض، بمعنى أنه ينتفع به أناس، مثلا كمثال رفقة سوء مثلا خرجوا للسمر ليلا، فبينما هم في طريقهم انقلبت السيارة فماتوا كلهم إلا واحد منهم، فهذا الابتلاء في ظاهره شر في حق هؤلاء، لكن هذا الذي نجاه الله تبارك وتعالى يعتبر بموت أصحابه فيتوب إلى الله تبارك وتعالى. وقني شر ما قضيت، فجعل الشر في المقضي فيه لا في قضاء الله عز وجل، لأن أفعاله سبحانه وتعالى كلها خير، لذلك الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى مفردا، إلى الله تبارك وتعالى تأدبا مع الله تبارك وتعالى، وإن كان واقعا بقدر الله عز وجل. وتقدم، لا أدري، تقدم معكم الحديث في مسألة الإرادة، إرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، تقدم الحديث فيها ولا لم يتقدم؟ تقدم فيها الحديث، يعني بمعنى قد يشكل على البعض كيف الله تبارك وتعالى يقدر الكفر، يقدر السحر، يقدر مثلا هذا الشر، فنقول أن الله عز وجل لا يحب هذه الأشياء، لا يحب السحر، لا يحب الكفر، لا يحب هذه الأشياء، وإنما أرادها الله تبارك وتعالى كونا وقدرا، ولم يردها شرعا ودينا، قدرها الله عز وجل صحيح، لكن رب العزة سبحانه وتعالى لم يردها شرعا ودينا. والفرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، أن الإرادة الكونية القدرية لا يتخلف عنها بر ولا فاجر، لا يتخلف عنها أحد، تجري على الجميع، وكذلك لا تشترط فيها المحبة، فقد يكون هذا الشيء الذي أراده الله عز وجل خيرا أو يكون شرا. وأما الإرادة الشرعية الدينية فهذه يوافقها عباد الله تبارك وتعالى الطائعون له من فعل الطاعات، إرادة شرعية دينية ما أراده الله عز وجل من عباده من توحيده، من الصلاة، من الزكاة، من الحج، من الصيام، من بر الوالدين، من حسن الخلق وغير ذلك من الطاعات أرادها الله عز وجل. لكن هذه الإرادة يتخلف عنها من يتخلف من الكافرين والعصاة وغير ذلك. فالإرادة على قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. كيف الله تبارك وتعالى لا يحب السحر، لا يحب الكفر، وهو بقدر الله عز وجل؟ أهل السنة والجماعة وفقوا بين النصوص فقالوا الإرادة على قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. نقول مثلا الكفر أراده الله عز وجل كونا وقدرا ولم يرده شرعا ودينا. مثلا الصلاة الطاعة أرادها كونا وقدرا وأرادها شرعا ودينا، واضح الكلام؟ فالخير والشر كله حاصل بقدر الله عز وجل، لكن نسبة الشر إلى الله تبارك وتعالى مفردا من باب الأدب لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى. ومما دل على ذلك آيات في كتاب الله عز وجل، وهو مسلك الأنبياء والمرسلين، ويظهر ذلك في قول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله وإذا مرضت فهو يشفين، قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب المرض إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان الذي أمره من؟ رب العزة سبحانه وتعالى، واضح الكلام؟ كذلك في شأن أيوب عليه الصلاة والسلام قال رب إني، قال في قوله تعالى إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قال مسني من؟ الشيطان بنصب وعذاب، ولم ينسب هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى من باب الأدب. كذلك في قول الله تبارك وتعالى الأخيرة، هذه ليست واضحة، أين أين؟ نعم. بين ماذا وماذا؟ يعني نسبة الفعل إلى الشيطان لا يقتضي هذا أن هذا الفعل لم يقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، كل واقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، لكن هذا من العلماء من ذكر أن هذا من باب الأدب، من باب التأدب مع الله عز وجل، حتى لا يقول أن الله عز وجل هو الذي مسني بنصب وعذاب. ولكن في حقيقة الأمر هذا الفعل واقع بإرادة الله عز وجل، هو الذي ابتلى عبده، واضح الكلام؟ يعني مثلا الآن ممكن الله تبارك وتعالى يجعل السبب مثلا في مثلا مرض عبد من العباد، يعني يقول مثلا أنا مرضت بسبب كذا، لكن هذا السبب في حقيقة الأمر جعله الله تبارك وتعالى سبب، لكن أراد الله عز وجل وقوع هذا الأمر فجعل له ماذا؟ سببا. وإلا فالأصل فالكل بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذا من باب الأدب، هذا من باب يعني التأدب في المخاطبة أو في مخاطبة الله تبارك وتعالى. كذلك يعني تلحظ ذلك، يعني قد يتبين لك الأمر أكثر من ذلك في قول الله تبارك وتعالى في سورة الجن، في أمر الجن قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذا من باب الأدب، لما ذكروا الخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، لكن لما ذكروا الشر ماذا فعلوا؟ نكروا الفعل، قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فهذا الشر الذي وقع بإرادة الله عز وجل، واضح الكلام؟ نعم صحيح، بارك الله فيك. في قصة موسى مع الخضر في الواقعة الأولى والواقعة الثانية لم ينسب الفعل إلى الله تبارك وتعالى. أما في الواقعة الثالثة نسب الفعل إلى الله تبارك وتعالى. الواقعة الأولى، واقعة الأولى قال فأردت أن أعيبها لأنه عيب فنسب الفعل إلى نفسه. وفي الواقعة الثانية لما مر بذاك الغلام فاقتلع رأسه، تخيل يعني اقتلع رأسه، فموسى يعني تعجب من هذا الصنيع، واضح الكلام؟ فهذا الفعل كذلك نسبه لم ينسبه إلى الله تبارك وتعالى. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أما في شأن الجدار لما وجد جدارا يريد أن ينقض، يعني أقام هذا الجدار، وكان أهل هذه القرية قوما لئام بمعنى لا يقرون الضيف، أناس حلوا عليهم فلم يقروهم، فالخضر من سماحته أقام هذا الجدار، وكان تحت هذا الجدار كنز كذلك، هذا من حكمة الله تبارك وتعالى حتى لا يطلع عليه هؤلاء القوم فيأخذونه، فحفظ الله عز وجل هذا الكنز بهذا الفعل. فأقام الجدار، أقام الجدار حتى إذا تبر الغلامان وشب استخرج كنزهما، استخرج كنزهما. فهنا نسب الفعل إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، واضح الكلام؟ فهذا من باب الأدب مع الله تبارك وتعالى. لذلك حتى هذا يعني يكون في شأن المسلم، حتى في مخاطبة أهل الإيمان الإنسان يتلطف في الكلام ويختار العبارات الجميلة الحسنة، واضح الكلام؟ لأن الكلمة لها أثر في نفوس الناس، في نفوس الناس. يعني مثلا نعم نعم لا انا قعدت استحضر يعني على اساس يعني امثله يعني في الكلام يعني الواقع يعني فما نعم يعني ما لقيتش كيفاش بالتونسي، ما لقيتش كيفاش يعني ممكن مش معموله النبي عند مثلا ممكن عند المصريين يقول لك تعال نعشيك، واضح الكلام؟ يقول له تعال نعشيك، ماشي، يقول له تعال نعشيك، يعني فهذه يعني بمعنى قد يكون الانسان يعني ما يعني معنى هذا الكلام يعني انا ما عنديش عشاء ولا ايه، يعني فاهم القصد ولا لا؟ لكن يقول تعالى يعني مثلا يعني نشرف مثلا بقدومك عندنا في البيت، تجلس معنا، فتكون العبارة ألطف من عبارة يعني، واضح الكلام ولا لا الصورة؟ نعم. فانا ما وجدت العبارة، بحثت عنها. نعم. فغير ذلك من الأمثلة، غير ذلك من الأمثلة. الشاهد من الحديث أن الإنسان يختار الألفاظ الحسنة ويخاطب، يعني مثلا انظروا مثلا لما في واقعة الصديق لما مر أبو سفيان وكان تقريبا يعني بين الجالسين بلال وغيرهم من الصحابة، فقالوا ما أخذت سيوف الله من أعدائها مأخذها، أو كما قالوا. فالصديق يعني ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وقال كيف يقولون هذا لكبير قريش؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أغضبتهم، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. يعني شوف سبحان الله كيف. فرجع الصديق رضي الله عنه إليهم فقال يا إخوتي أغضبتكم، شوف ما ألطف العبارة، قال يا إخوتي أغضبتكم، فقالوا يغفر الله لك يا أخي، يغفر الله لك يا أخي. حتى مع يعني الكافر، انظروا إلى شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يناديه بهذا اللفظ ويتلطف إليه، واضح الكلام؟ نعم نعم. أو في شأن فرعون فقول له قولا لينا، وهذا في مقام الدعوة، هذا في مقام ماذا؟ الدعوة. أما في مقام الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فهذا مقام الغلظة والشدة. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أشداء على الكفار رحماء بينهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، رحماء ذل وتواضع بين أهل الإيمان، لا يتكبر أحدهم على أخيه، يتواضع يخفض جناحه لأخيه المؤمن، يتواضع يعطيه من ماله يعينه يساعده يسعى في حوائجه، أما في حال التعامل مع الكفار فهناك استعلاء، بمعنى استعلاء بالإيمان، فالله تبارك وتعالى شرف عباده بهذا الإيمان وهم كفار بالله عز وجل، ولكن هذا لا يمنعنا من الإحسان إليهم، لا يمنعنا من ماذا؟ من الإحسان إليهم شريطة، يعني ألا يكونوا من الكفار المحاربين، من الكفار الذين يحاربون المسلمين، يحاربون المسلمين، فهذا لا يمنع من الإحسان إليهم. يعني ورد أن أسماء جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أمي جاءتني وهي مشركة، أفأصلها؟ فقال: صليها. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلها. وكذلك في شأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، رجع إلى بيته فوجد أهله قد ذبحوا شاة، فقال لهم: أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي. فلا تنافي المقام، مقام الدعوة، مقام اللين والرفق والإحسان وحسن الكلام والدعوة إلى الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا تظن أنك بالغلظة وبالشدة ستملك قلوب العباد، سينفض العباد من حولك، لا بد من التواضع وخف الجناح ولين الجانب، ولا تنظر إلى نفسك أنك أنت المستن وغيرك المبتدأ وأنت الطائع وغيرك العاصي، وهذه النظرة الاستعلائية على الغير، لا، لن تملك قلوب العباد بهذا، إنما بالتواضع وحسن الخلق والكلمة الجميلة الرقراقة وإعانة المسلمين والوقوف معهم وغير ذلك تملك قلوب العباد، حتى إذا ملكت قلوبهم فتحوا لك قلوبهم، فتستطيع أن تعظهم وأن ترشدهم وأن تبين لهم الحلال من الحرام. لكن لو أخذتهم بالغلظة وبالشدة فروا منك ونفروا من دعوتك، واضح الكلام؟ أما في مقام الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فلا نخلط بين المقامين، مقام الدعوة هذا له أحواله، ومقام الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى هذا له أحواله. طيب، ففي مبحث القدر، القدر الخير والشر كله حاصل بقدر الله عز وجل، وإنما أراده الله تبارك وتعالى هذا الشر كونا وقدرا ولم يرده شرعا ودينا، هذه مسألة في غاية الأهمية. كذلك المسألة المتقدمة من أن القدر عند أهل السنة والجماعة يحتج به في باب الذنوب والمعاصي ولا يحتج به في باب المصائب، هذا أمر ثاني. تفضل. العكس، أنا قلت العكس، سامحوني. يعني يحتج به القدر في باب المصائب ولا يحتج به في باب الذنوب والمعاصي. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا. الإيمان بقدر الله عز وجل خيره وشره، وعلامة المؤمن التسليم والاستسلام لقدر الله عز وجل، لذلك من ثمرات الإيمان بالقدر طمأنينة النفس وطمأنينة القلب. يعني لك أن تتصور إذا ابتلي العبد بشيء من البلاء مثلا، فالذي لا يصبر على قدر الله عز وجل يقول: يعني لماذا أنا من دون الناس، لماذا أنا من دون الناس. ولكن المؤمن بقدر الله عز وجل، انظروا إلى قيمة العلم، إذا علمت أن الله عز وجل قدر هذا الأمر وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وجدت في نفسك راحة، سواء جاءتك الدنيا أو ذهبت أو حصلت كذا أو لم تحصل، المهم أنت تسعى وتتوكل على الله تبارك وتعالى وتفوض أمرك إلى الله عز وجل وتكون مستريحا في غاية الاستراحة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو حال المؤمن. فمن ثمرات القدر الإيمان بأنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بقدر الله عز وجل، وأنه لا يخرج شيء في هذا الكون عن مشيئة الله تبارك وتعالى، وكذلك استسلام العبد لأمر ربه عز وجل وطمأنينة النفس. قال رحمه الله: ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. يعني من أهل العلم أن يفرق بين القضاء والقدر، يقول القدر تقدير الله عز وجل للأشياء، والقضاء هو وقوع قدر الله عز وجل. واضح الكلام؟ قضاء والقدر. ومصدرها عن قضائه، هذا في المتن، هذا مكتوب في متن الرسالة، هذا في متن الرسالة، قوله: ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. ذكرت لكم أن من أهل العلم أن يفرق بين القدر والقضاء، يقول القدر تقدير الله عز وجل للأشياء، قدر شيئا تقديرا بمعنى جعل له قدرا، نعم نعم، أو مقادير. كذلك يعني قدر الله عز وجل سبحانه وتعالى كل شيء، والقضاء باعتبار وقوع قدر الله عز وجل، فيسمى هذا ماذا؟ قضاء. يعني مثلا على سبيل الذكر، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يبسط له، أن ينسأ له في أثره وأن ينسأ، معذرة، من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل ماذا؟ رحمه. فقالوا من أهل العلم من قال أن هذا التغيير يكون في كتب الملائكة لا في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ هذا مثبت لا يتغير، واضح الكلام؟ أما التغيير يكون في صحف الملائكة، ويكون هذا التغيير موافقا لما في قدر الله عز وجل، واضح الكلام؟ يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أو من سره أن يبسط له في رزقه، يبسط له في رزقه، يوسع له في رزقه، وينسأ له في أثر، يؤخر له في أجله، فليصل رحمه. أو من أهل العلم من قال بمعنى البركة، يعني الإنسان يبارك له في عمره، فيفعل أشياء لا يستطيع إنسان أن يفعلها في 100 سنة، وهو مثلا عاش 30 سنة 40 سنة. يعني مثلا الحافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى، صاحب سلم الوصول ومعارج القبول على شرح سلم الوصول، مات تقريبا له من السن تقريبا يعني بين 30 أو 35 سنة، صغير في السن، ولكن ألف وترك وراءه رسائل ومصنفات تنتفع بها الأمة. متى صنفها؟ متى كتبها؟ يعني مثلا سلم الوصول نظمه وله 19 سنة، وكثير مما تركه من الرسائل على شكل منظومات، يعني منظومات شعرية، شعر يعني، واضح الكلام؟ أو مثلا الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، يعني مات له من السن 45 سنة، يعني 45 سنة، متى يعني ألف يعني شرحه على مسلم أو كتاب رياض الصالحين أو الأذكار أو كذا أو كذا أو كذا؟ يعني هذا من البركة، من البركة في عمر الإنسان، من البركة في عمر الإنسان، فالله عز وجل يبارك له في عمره. ومن أهل العلم من يجعل القضاء والقدر بمعنى واحد، قضاء والقدر بمعنى واحد. قال: علم كل شيء قبل كونه، هذه مرتبة ماذا؟ مرتبة العلم. فجرى على قدره، يعني كل شيء الذي جرى في خلقه سبحانه وتعالى بقدره سبحانه وتعالى. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كل شيء واقع بمشيئة الله تبارك وتعالى. نعم، العبد له مشيئة، لكن تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يضل من يشاء سبحانه وتعالى، فيخذله بعدله. يخذله بماذا؟ بعدله. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما انصرفوا صرف الله قلوبهم. فالجزاء من جنس العمل. علم الله تبارك وتعالى من حالهم أنهم لا يستحقون ذلك، زاغوا عن طريق الله تبارك وتعالى، انصرفوا فصرفهم الله عز وجل وأزاغ قلوبهم، وأزاغ قلوبهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لذلك الإنسان إذا جاءه الحق بالدليل وتبين له الحق، فينبغي عليه أن يتبع هذا الحق. أما كونه يصر على التمادي على الباطل، فإنه يحرم من هذا الخير، قال في قوله تعالى ونقلب أفئدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وكذلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا. كذلك في شأن اليهود لما أعرضوا عن كتاب الله عز وجل ماذا قال الله تبارك وتعالى بعد ذكر تلك الآيات؟ قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان فابتلوا باتباع ماذا؟ الباطل لأعراضهم عن الحق. فدائما وأبدا الإنسان يسعى إلى يعني تحقيق الحق والسير عليه، والإنسان لا يتكبر في ذلك. قال يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فيوفقه بفضله. والهداية على قسمين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. هداية التوفيق بمعنى أن الله عز وجل يهدي من يشاء من عباده إلى الصراط المستقيم، يهديهم للإيمان، فهذه هداية التوفيق. هذه لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يملكها إلا رب العزة سبحانه وتعالى. لم يملكها نوح عليه الصلاة والسلام لولده، نعم، يعني ولده مات على الكفر، كذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على ماذا؟ على الكفر. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. كذلك قال الله تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هنا هداية الدلالة والإرشاد، بينا له طريق الحق وطريق الضلال. هداية الدلالة والإرشاد هذه يملكها الأنبياء والمرسلون وأتباعهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر. هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. يهدي من يشاء سبحانه وتعالى ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. قال فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. سبق في علم الله تبارك وتعالى من سيكون من أهل السعادة ومن سيكون من أهل الشقاوة، لكن أنا الآن يعني حاولت أن أبين لكم المسألة حتى لا يكون عندكم فيها إشكال، لأن الله عز وجل أجبره، الله عز وجل اطلع على كل شيء، عالم كل شيء سبحانه وتعالى، وليس المراد بذلك أن الله عز وجل أجبرهم على هذه الأفعال. ومثالك يتضح هذا الأمر، مثلا مدرس له مجموعة من الطلبة في فصل يدرسهم سنوات متكررة، واضح الكلام، فتصير عنده خبرة بهؤلاء الطلبة، يعلم من حال هذا الطالب أنه متميز يتفوق في الاختبار، وهذا متوسط، وهذا لا يفقه شيئا يرسب في الاختبار، واضح الكلام. طيب بعد الاختبار هذا متميز، هذا متوسط، هذا راسب، هل الله معذرة هل هذا المدرس أجبرهم على هذا الفعل، على هذا النجاح؟ لم يجبرهم، لكن سبق في علمه من خلال التجربة. لكن الله عز وجل لا تضربه الأمثال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى، سبق في علمه سبحانه وتعالى لأنه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، لكن لم يجبرهم على ذلك، واضح الكلام. لذلك ما ذكرت لكم مبحث القدر سر الله تبارك وتعالى، لا تخذ فيه بعقلك، الوقوف عند النصوص. كل ميسر لما خلق له، ما عليك إلا أن تعمل، ما عليك إلا أن تعمل وتبذل الأسباب وتسلك طريق الحق وطريق الرشاد، ثم بعد ذلك الأمر إلى الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تبارك وتعالى تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. هنا إثبات المشيئة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون بمشيئته سبحانه وتعالى. وهذه الفقرة فيها رد على القدرية النفاة الذين قالوا بأن الأمر أنف وأن العبد هو الذي يخلق فعله، يعني أرادوا أو أراد خلق فعله، فهذا المعنى معنى باطل. فهنا المصنف يرد عليهم في قوله تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، ما لا يريد. فكل بإرادة الله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون. حتى أن الإمام البخاري له كتاب اسمه كتاب خلق أفعال العباد، كتاب خلق أفعال العباد. قال أو يكون لأحد عنه غنى خالقا لكل شيء. وهل الذي هذا يخلق فعله يستغني عن الله تبارك وتعالى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالخلق لا يستغنون عن ربهم تبارك وتعالى. قال: رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم، فكل بقدر الله سبحانه وتعالى. قول الرد على شبهة الاستدلال، يعني استدلال بقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، على أساس أن الله عز وجل في كل مكان. أولا، طريقة العلم، طريقة أهل العلم الاستدلال بالنصوص المحكمات الواضحات البينات، يعني لا تأتي لآية مثلا قد يكون فيها نوع من الاحتمال وتجعلها أصلا في الباب. واضح الكلام؟ عندك نصوص ظاهرات بينات في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. واضح الكلام؟ والعرش أعلى ماذا؟ أعلى ماذا؟ أعلى المخلوقات. العرش أعلى المخلوقات، والله عز وجل فوق ذلك كله سبحانه وتعالى. أو قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، واضح وصريح في إثبات فوقية الله تبارك وتعالى على خلقه سبحانه وتعالى. أو مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء. واضح الكلام؟ فهذه نصوص ظاهرة وبينة وواضحة. وهذه الآية من أهل العلم من أخرجها من آيات الصفات أصلا، من أهل العلم من أخرجها من آيات الصفات أصلا، وقال أن المراد بالوجه هنا الجهة، فأينما تولوا فثم بمعنى الجهة، أي قبلة الله تبارك وتعالى. واضح الكلام؟ نعم. أي نعم، ماذا في صلاة النافلة؟ يعني فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا في النافلة، هذا خصوصا هذا في النافلة، يعني صلاة النافلة، يعني للإنسان أن يصلي على راحلته مثلا في السفر، هذا خاص بالسفر، يعني مثلا في سيارته ممكن وهو راكب في السيارة يصلي النافلة يتنفل. واضح؟ وهذا يسمى بالنفل ماذا؟ نفل المطلق، يتنفل. فهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يتنفل، لكن يستحب في أول الأمر أن يستقبل القبلة، يستحب استحبابا، ثم بعد ذلك يسير كيفما شاء، كما كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام يستقبل براحلته القبلة، ثم بعد التكبير أينما ذهبت الراحلة يصلي. لكن أنا ذكرت لكم على أساس من أهل العلم أن أخرجها من آيات الصفات، لأن الآية قال نزلت في السفر، ولأن الآية فيها يعني ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، ذكر الجهات، فقالوا هنا بمعنى الجهة. واضح الكلام؟ كان ورد كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البصاق في قبلة المصلي، يعني إذا كان يصلي قبلة لا يبصق، قال: فإن الله عز وجل ينصب وجهه قبل يعني عبده. واضح؟ فإن الله تبارك وتعالى ينصب وجهه قبل عبده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، كما ذكرت لكم عال سبحانه وتعالى على عرشه قريب من عباده. يعني مثلا القوم الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وجعلوا يرفعون أصواتهم بالذكر، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا مجيبا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والله عز وجل في نفس الوقت عال على عرشه، هذا الأمر مستحيل يكون في المخلوق، كيف يكون عاليا ويكون قريبا في نفس الوقت؟ واضح الكلام؟ لكن هذا في حق الله تبارك وتعالى لا تضرب له الأمثال سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ نعم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قوله تبين لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: وقيني شر ما قضيت، يعني هنا الشر باعتبار ما قضي، باعتبار المقضي الذي وقع من مرض أو غير ذلك من الأشياء، فالشر يكون في هذه الأشياء لا في فعل الله تبارك وتعالى، فأفعال الله عز وجل كلها خير سبحانه وتعالى. مسألة القول بأن القرآن قال مخلوق، يعني أهل السنة والجماعة يقولون أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق، لكن القول هذا المحدث المبتدع المراد به أنه خلق كسائر المخلوقات، كما خلق السماوات والأرض وخلق العباد والجبال فكذلك خلق هذا الشيء. واضح الكلام؟ نعم. والله أعلم، وصلي لهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.